توضأت لصلاة العصر ثم وضعت على وجهي ما يسمى كريم الأساس وكذلك أحمر الشفاة، وعندما حضرت صلاة المغرب توضأت ولم أزل ما على وجهي، هل يعتبر هذا الكريم وأحمر الشفاة مانع من وصول الماء إلى البشرة؟ الجواب: أنا لا أعرف ما ذكر في السؤال من جهة كونه مانعا، والمرأة التي استعملته وتوضأت وهو موجود في محلها في محله على وجهها وشفتيها هي أعلم بذلك، فإذا كان مانعا من الوضوء فإنها تعيد الصلاة التي صلتها بهذا الوضوء، أما إذا لم يكن مانعا فالصلاة تكون صحيحة، إلا إذا كان هذه المادة مشتملة على شيء نجس فحينئذ لا تصح صلاتها بهذه النجاسة، وبالله التوفيق.